بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث صحيح. المفردات: سبط ابن ابنته فاطمة، وريحانته كناية عن حبه وسروره به. دع اترك ما يريبك ما تشك فيه، إلى ما لا يريبك إلى ما لا تشك فيه. الفوائد: أولا، إن على المسلم أن يبني أموره على اليقين ليكون في أمر دينه على بصيرة. ثانيا، النهي عن الوقوع في الشبهات وما تتردد فيه النفس بين حله وحرمته. ثالثا، استحباب الورع عما كان فيه شبهة حرام وإن كان الأصل الحل. الموجز: يرشدنا هذا الحديث إلى أن المؤمن يترك ما يشك في حله خشية أن يقع في الحرام وهو لا يشعر، بل عليه أن ينتقل مما يشك فيه إلى ما كان حله متيقنا ليس فيه شبهة، ليكون مطمئن القلب ساكن النفس راغبا في الحلال الخالص متباعدا عن الحرام والشبهات وما تتردد فيه النفس، ويكون كما قال الشاعر: للأمور وللأعمال عاقبة، فاخش الجزاء بغتة واحذر عن مهلي. ذو العقل يترك ما يهوى لخشيته من العلاج بمكروه من الخلل. فمن المروءة ترك المرء شهوته، فانظر لا لأيهما أثرت واحتفلي. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. المفردات: من تبعيضية أو بيانية، المرء الشخص، ما لا يعنيه، ما لا يهمه من أمور الدنيا من أمور الدين والدنيا. من حسن، الحسن ضد القبيح. الحسن ضد التقبيح. الفوائد: أولا، إن على المسلم أن يدع ما لا يعنيه من الفضول، سواء قولا أو فعلا أو تفكيرا. ثانيا، على الإنسان الاشتغال بما يعنيه بما فيه مصلحة له في دينه أو دنياه. ثالثا، إن المشتغل بما لا يعنيه ناقص الإيمان. الموجز: يفيدنا هذا الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه ضعيف إيمانه، وإن من كمال إيمان العبد تركه ما لا يهمه من الأقوال والأفعال التي ليست من مصالح وشؤونه. فعلى الإنسان أن يهتم بالأمور التي تتعلق بحياته وأسباب معيشته وسعادته في معاده، وذلك يسير لمن يسره الله عليه ووفقه. فإذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه سلم من تبعات ما لا يعنيه، وفي السلامة خير كثير. فائدة: قيل للقمان: ما بلغ بك ما ترى يريدون الفضل؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. شعر: على فيك مما ليس يعنيك شأنه، بقفل وثيق ما استطعت فاقفلي. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. المفردات: لا يؤمن الإيمان الكامل لأخيه في الإسلام ما بمعنى كل يحب لنفسه من الخير ويكره له ما يكره لنفسه من الشر. يحب لنفسه المحبة، المودة. الفوائد: أولا، إن من كمال إيمان العبد أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ثانيا، أن يكره لأخيه المسلم من الشر ما يكره لنفسه. ثالثا، على الإنسان أن يرشد إخوانه إلى ما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم. الموجز: يرشدنا هذا الحديث إلى أن على المؤمن كامل الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ومعنى هذه المحبة هي مواساته أخاه بنفسه في جميع الأمور التي فيها نفع، سواء دينية أو دنيوية، من نصح وإرشاد إلى خير وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك مما يوده لنفسه، فإنه يرشد أخاه إليه، وما كان من شيء يكرهه وفيه نقص أو ضرر فإنه يبعده عنه، سواء بقوله أو بفعله أو بماله. وهذه هي المحبة المرادة في الحديث، وليست المحبة البشرية كمحبة الوالد لولده وماله. شعر: لا تزهد الدهر في عرف بدأت به، كل سوف يجزى بالذي فعل، إن الثناء لا يحيا ذكر صاحبه، كالغيث يحيا نداه السهل والجبل. آخر: لعمرك ما الأيام إلا معارة، فما استطعت من معروفها فتزودي. الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. المفردات: لا يحل، لا يجوز، إراقة دم امرئ رجل مسلم، صفة للرجل، بإحدى ثلاث: خصال، الثيب الزاني من تزوج ووطئ بنكاح صحيح، والنفس بالنفس من قتل عمدا بغير حق يقتل، التارك لدينه المرتد عن دين الإسلام، المفارق للجماعة جماعة المسلمين. الفوائد: أولا أن الثيب الزاني يقتل برجمه بالحجارة كما بين في حديث آخر. ثانيا أن من قتل نفسا عمدا بغير حق يقتل بشروط القتل. ثالثا أن المرتد عن الإسلام يحل قتله. رابعا أن من لم يعمل شيئا من هذه الثلاث الخصال لا يحل دمه. الموجز: بين لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يجوز إراقة دماء المسلمين لأن دماءهم معصومة بالإسلام، وأنه لا يحل دم المسلم إلا بارتكاب واحدة من ثلاث خصال: الزاني ممن سبق أن أحصن ذكرا كان أو أنثى، والقاتل للنفس المعصومة يقتل بشروط القتل، والمرتد عن الدين المفارق لجماعة المسلمين بترك الإسلام وشعائره سواء التحق بالملل الأخرى أم لا بأن جاهر بترك الإسلام. فعلى كل مسلم أن يحافظ على دينه ودمه وماله ويبتعد عن هذه المحرمات، فقد جاء الوعيد الشديد في الآخر على من ارتكب واحدة منها مع تكفير المرتد. نسأل السلامة والعافية من كل بلاء وفتنة. شعر: وكف عن الفحشاء الجوارح كلها، تكن لك في يوم الجزاء خير شهيدي. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه. المفردات: لا يؤمن الإيمان الكامل، اليوم الآخر يوم القيامة، فليقل اللام لام الأمر، خيرا كلمة جامعة لجميع الطاعات، أو ليصمت أو ليسكت، فليكرم جاره المجاور له في البيت أو المصنع أو غير ذلك، الضيف الذي ينزل عليه للضيافة فليكرمه فليحسن ضيافته. الفوائد: أولا التحذير من آفات اللسان، فلا يتكلم الإنسان إلا بما فيه مصلحة دينية أو دنيوية. ثانيا الحث على الإحسان إلى الجار بكل ما ينفعه وكف الأذى عنه. ثالثا الأمر بإكرام الضيف لأن إكرامه من آداب الإسلام وخلق الأنبياء والصالحين. رابعا أن هذه الخصال من شعب الإيمان ومن الآداب السامية. خامسا في الحديث دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. سادسا إن على الإنسان أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة بأي شيء كان من أموره. سابعا إن الصمت أحسن من الكلام المباح. ثامنا إن من أساء إلى جاره أو لم يكرم ضيفه أو أكثر كلامه بما لا خير فيه أنه ناقص الإيمان. الموجز: يرشدنا هذا الحديث إلى مكارم الأخلاق والأداب السامية، حيث إنه ينبغي لكل مؤمن إذا أراد أن يتكلم أن يفكر فيما يريد أن يتكلم به، فإن كان فيه خير له تكلم به، وإلا أمسك عن الكلام، لأن كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك مما يهدف إلى الدين أو قوام أمره، ويأمرنا بإكرام الجار لما فيه من أداء حق الجار ومكارم الأخلاق التي تدعو إلى كل خير وتدفع كل شر، وإكرام الضيف لأن إكرامه من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين. شعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. آخر: قد أفلح الساكت الصوت، كلامه قد يعده قوت. وقال آخر: إذا المرء في منزلا منك قاصدا، قراك وأرمته لديك المسالك وأرمته لديك. إذا المرء واثى منزلا منك قاصدا، قراك وأرمته لديك المسالك، فكن باسما في وجهه متهللا، وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك، وقدم له ما تستطيع من القرى عجولا، ولا تبخل بما هو هالك. وقال آخر: ولا شيء يدوم فكن حديثا، جميل الذكر فالدنيا حديث. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. المفردات: رجلا قيل أبو الدرداء وقيل غيره، أوصني وصية جامعة لخصال الخير، لا تغضب لا تتعرض لشيء يجلب لك الغضب ولا تنفذ آثاره بالغير. فردد كرر. الفوائد: أولا التحذير من الغضب لأنه جماع كل شر، والتحفظ منه جماع كل خير. ثانيا الأمر بالأخلاق الفاضلة التي تبعد عن الغضب كالحلم والرفق والتواضع. ثالثا الصبر على ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا، وأن يعامل الناس معاملة حسنة. الموجز: في هذا الحديث يوصينا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن نترك الغضب، لأنه من طباع الشيطان، فلا ننفذ آثاره، فيحصل لنا بسببه أضرار عظيمة، إما عاجلا أو آجلا. بل نمسك عن الغضب وعن مقتضياته، وندفعه بالتخلق بالحلم والرفق والأناة، ففي ذلك خير كثير. ولو لم يحصل من أضرار الغضب إلا تغير لون الوجه وشدة الحركة في الأطراف، وربما ينطلق لسان صاحبه بالشتم الفاحش والقول، وربما جنى على أحد بالضرب أو القتل، فتسوء حاله عاجلا وآجلا، لكفته هذه العقوبات لهذه الآثار وغيرها. لذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم السائل وكرر عليه بألا يغضب. تنبيه: من أسباب دفع الغضب يتذكر الإنسان فضل كظم الغيظ، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. تنبيه: من أسباب دفع الغضب أولا يتذكر الإنسان فضل كظم الغيظ، ثانيا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثالثا يتوضأ، رابعا يغير الحال التي هو عليها، فإن كان قائما جلس أو جالسا اضطجع، يتذكر غضب الله وأن انتقامه فوق ذلك فيخاف الله، وغير ذلك مما يعالج به الإنسان نفسه من الغضب واتقاء آثاره السيئة. نعوذ بالله من الغضب السيء. فائدة: حكى أن رجلا قدم له خادمه طعاما في صحفة، فعثر الخادم في البساط فوقع ما معه، فامتلأ الرجل غيظا، فقال الخادم: يا مولاي خذ بقول الله تعالى. فقال الرجل: وما قول الله تعالى؟ قال: الله تعالى: والكاظمين الغيظ. فقال الرجل: كظمت غيظي. فقال الخادم: والعافين عن الناس؟ قال: عافوت عنك. فقال الخادم: والله يحب المحسنين. فقال الرجل: أنت حر لوجه الله. وأعطاه 1000 دينار. سبحان الله. شعر: ليست الأحلام في حين الرضا، إنما الأحلام في حين الغضب. آخر: ولم أر في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب، وفي مثل الغضب بذر الندم. وفي المثل: الغضب بذر الندم. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. المفردات: كتب أوجب، على كل شيء، على هنا بمعنى إلى أو هي على بابها. كتب الإحسان في الولاية على كل شيء، فإذا قتلتم أردتم القتل بحق فأحسنوا القتلة بما يسرع بإزهاق الروح، وإذا ذبحتم أردتم الذبحة فاذبحوا بآلة حادة مع الرفق بالذبيحة، ذبيحته مذبوحته بمعنى مفعول بها. الفوائد: أولا، إن هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين لشمول الإحسان إلى كل شيء. ثانيا، الأمر بالإحسان في كل شيء بحسبه. ثالثا، إعداد الآلة الحادة عند إرادة ذبح الحيوان والرفق به عند ذبحه. رابعا، النهي عن التعذيب والتمثيل في القتيل والذبيحة. الموجز: في هذا الحديث قاعدة نافعة، وهي الإحسان في كل شيء يستولي عليه الإنسان سواء آدميا أو حيوانا، فالله تعالى قد فرض عليه الإحسان حيث يقدره الله على أي مخلوق. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بمثلين: مثل بني آدم ومثل في الحيوانات. لنأخذ من هذين المثلين نبراسا نستضيء به عند كل شيء يحتاج الرفق واللين والإحسان. فقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي بأن تختاروا، فهو أخف وأصرح إزهاقا للروح ليستريح المقتول. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، بأن تذبحوا بآلة حادة مع الرفق بالحيوان لتستريح الذبيحة بدون تعذيب. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. شعر: وأحسن فإن المرء لا بد ميت، وإنك مجزى بما كنت ساعيا. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. المفردات: اتق الله، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، حيثما كنت، في أي مكان كنت، واتبع الحق بالسيئة الحسنة تمحو أثرها السيئة في القلب وعقابها من الصحف السيئة الخطيئة، وخالق الناس عاملهم بخلق حسن، فإن بأن تعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك به. الفوائد: أولا، الأمر بتقوى الله، وهي وصية الله ووصية رسوله لأمته ووصية كل نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. أن الإتيان بالحسنة عقب السيئة تمحو السيئة. الترغيب في حسن الخلق، لأنه من خصال التقوى. رابعا، المداومة على التقوى والاتصاف بها في كل حال وزمان ومكان. الموجز: يوصينا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بتقوى الله في السر والعلانية، حيثما كان العبد في بر أو بحر أو أرض أو جو، وخاليا وحده أو مع الناس. وإذا أذنب العبد ذنبا فليتبعه بما يمحوه من التوبة والاستغفار. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به من طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل النصح، لتتألف القلوب وتكمل المحبة وتجتمع كلمة المسلمين. شعر: إلا إنما التقوى هي العز والكرم، وفخرك بالدنيا هو الذل والعدم. آخر: ومن يتخذ سببا للنجاة فإن تقوى الله خير السبب. آخر: ما عاتب المرء اللبيب كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. آخر: ومكرم الناس حبيب لهم، من أكرم الناس أحبوه. الحديث التاسع عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على دابة، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده تجاهك، وعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك ما لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. المفردات: خلف ضد قدام، على دابة، على حمار، رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام، الصبي من حين يفطم إلى 9 سنين، وقيل غير ذلك، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، احفظ الله بملازمة تقواه واجتناب نواهيه، يحفظك في نفسك عما يضرك، تجاهك، أمامك، إذا سألت، إذا أردت السؤال، استعنت، طلبت الإعانة، فاستعن بالله، لأن القادر على كل شيء، لأنه القادر على كل شيء. الأمة، المخلوقات، تعرف إلى الله بملازمة طاعته، في الرخاء، في السعة، يعرفك في الشدة بتفريجها عنك، واعلم كلمة تنبيه، أن النصر من الله لعبده، مع الصبر على طاعة الله وأقداره التي فيها المصائب. الفرج، الخروج من الهم والغم. الكرب، الغم والضيق. وهذه الكلمات مترادفات تقريبا. الفوائد: أولا، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق. ثانيا، الأمر بالمحافظة على حقوق الله وحقوق المخلوقين. ثالثا، إن الجزاء قد يكون من جنس العمل. رابعا، الأمر بالاعتماد على الله والتوكل عليه دون غيره. خامسا، عجز الخلق كلهم والافتقارهم إلى الله عز وجل. سادسا، التنبيه على أن دار الدنيا دار بلاء وامتحان، فينبغي الصبر والرضا بالقضاء والقدر. سابعا، إن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يضروا أحدا أو ينفعوه لم يستطيعوا شيئا، لم يقدره الله له أو عليه. ثامنا، إن الله ينصر الصابر، وأن مع كل ضيق فرجا ومخرجا، إن مع العسر يسرا. الموجز: في هذا الحديث الوصية العظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أرشد بحفظ أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، وأن الله يحفظ من قام بذلك في حركاته وسكناته وفي دنياه وآخرته، وأن الله سبحانه أمام العبد يعلم ما هو عليه، فلا يعلق العبد أموره وحاجاته بغير الله، بل يستعين بالله ويتوكل عليه في جميع أحواله وأموره إلا ما كان يقدر عليه الخلق، فيسأل الله سبحانه بأن يعطف عليه قلوبهم، أن يعطف عليه قلوبهم لينفعوه بما يقدرون عليه، وأن الناس لو اجتمعوا كلهم وحاولوا بأقوالهم وأفعالهم على أن يجلبوا له نفعا أو يدفع عنه ضرا أو يضروه لم يستطيعوا ضرره ولا نفعه إلا بأمر كتبه الله له أو عليه، وأن الإنسان إذا أطاع الله في الرخاء فإن الله يجعل له عند الشدة فرجا ومخرجا، وليرضى كل عبد بما قدره الله عليه من خير وشر، ومع الشدائد والمحن يلتزم العبد الصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج، إن مع العسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شعر: وفي هذا المعنى قال الشاعر: كم من أمر قد تضايقت به فأتاني الله منه بالفرج. وقال آخر: لا تجزعن إذا ما الأمر ضقت به، ولا تبيتن إلا خال البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله ما من حال إلى حال. وقال آخر: صبرت ومن يصبر يجد غب صبره، ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم. وقال آخر: لا تجزعن لعسرة بعدها، يسرا وعدا ليس فيه خلاف، كم عسرة ضاق الفتى لنزولها، لله في أعطافها ألطاف. الحديث 20. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. المفردات: أدرك الناس، توارثوه قرنا بعد قرن. أدرك بمعنى بلغ من كلام النبوة الأولى التي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا لم تستحي الحياء خلق يحث على فعل الجميل وترك القبيح، وله تعاريف غير ذلك. فاصنع فافعل ما شئت، أي شيء تريد. الفوائد: أولا، شرف الحياء، لأن ما من نبي إلا وقد حث عليه ولم ينسخ. ثانيا، إن الحياء هو الذي يكف الإنسان ويردعه عن المعاصي وعن تعاطي كل قبيح شرعا. ثالثا، إن من لم يتصف بالحياء فإنه يفعل ما يشاء سواء خيرا أو شرا. فائدة: قال أحد العلماء: هذا الحديث يتضمن الأحكام الخمسة في قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن فعل الإنسان إما أن يستحي منه أو لا. فالأول الحرام والمكروه، والثاني الواجب والمستحب والمباح. ولذا قيل إن هذا الحديث عليه مدار الإسلام. الموجز: يبين لنا هذا الحديث أن الحياء لم يزل ممدوحا مستحسنا مأمورا به في الشرائع، فلم ينسخ كما نسخ غيره، لأن السليم يستحسنه ويرغب فيه، لأن الحياء لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن حرم الحياء فقد حرم خيرا كثيرا. وإذا لم يكن لدى الإنسان حياء يدفعه إلى فعل الجميل ومكارم الأخلاق ويباعده عن كل قبيح وسيء، فليفعل ما تأمره به نفسه الأمارة بالسوء أيا كان، فإن الله مجازيه على فعله. ويكون الأمر هنا للتهديد، كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم. ويحتمل معنى آخر، وهو إذا أردت أن تفعل شيئا فإن كان مما لا تستحي من فعله بأن يعاقبك الله عليه، ولا من الناس بأن يذموك على فعله، فافعل ما شئت لأنه مباح لك وإلا فلا. قال الشاعر: ومما قيل في ذم من لم يستحي: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. وقال آخر: إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي. وقال الآخر: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.